أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم حول أحكام البنوك من حيث مسألة الإقراض ومسألة الاقتراض، فكلامنا في جهتين: الجهة الأولى في إقراض البنك، والجهة الثانية في الاقتراض منه. أما الكلام في الجهة الأولى، الكلام في إقراض البنك أيضا في أمور متعددة نتعرض لها تفصيلا. الأمر الأول: هناك معاملة معروفة مع البنوك تسمى بالإيداع، أن الإنسان يودع أمواله في البنك بحسب التسمية القانونية، تسمى هذه المعاملة بالإيداع، لأن الإنسان إذا وضع أمواله في البنك فهو قد حفظ ماليتها، يعني من أجل أن يحفظ مالية هذه الأموال يقوم بتسليمها إلى البنك، فلأنها متضمنة لحفظ المالية تسمى بالإيداع. لكنها بحسب المصطلح الشرعي هي قرض وليست إيداع. تسليم المال إلى البنك قرض إقراض للبنك وليس إيداعا، وإن كان قانونيا يسمى إيداعا لأنه ليس إيداعا بالحقيقة. لما؟ لأن الإيداع هو التحفظ على العين، يعني مثلا أنا أودعك هذا مثلا الجهاز، أودعك إياه يعني شنو؟ يعني أن يبقى هذا الجهاز محفوظا لديك إلى أن أطالب به، إلى أن ترجعه إلي مرة أخرى. الإيداع والوديعة يعني حفظ العين، مع أن المال أنا عندما أسلمه إلى البنك عينه لا تنحفظ، وإنما المال شنو؟ يذهب بمجرد أن يستلم البنك المال يتصرف فيه في المعاملات مختلفة، فلا تبقى عين المال لدى البنك وإنما تذهب عين المال. نعم يضمن البنك لي مقدار هذا المال، لكن عين المال تذهب. بما أن عين المال لا تبقى، إذن ليس هذا إيداع، ليس وديعة، وإنما هو إقراض للبنك، قرض في الحقيقة. وإلا حفظ المالية، جميع القروض هم في حفظ المالية، تمام لولا؟ أنا عندما أقرض شخصا مبلغ معين مثلا 1000 ريال، هذا الإقراض حفظ للمالية، يعني حفظت مالية هذه 1000 من خلال إقراضها لهذا الشخص. إذن ليس الإيداع هو حفظ المالية حتى تسمى المعاملة إيداع، الإيداع حفظ العين، عين المال. وبما أن عين المال لا تبقى، إذن هذه المعاملة في الواقع قرض وليست إيداع. أنا أملك البنك هذه الأموال على أن يضمنها لي متى ما طلبتها، متى ما أردت أن يرجعها إلي، فهذا قرض وليس إيداعا، فحينئذ تجري عليه أحكام القروض ولا تجري عليه أحكام الودائع. هذا الأمر الأول الذي أردنا أن نبينه. الأمر الثاني: بما أن هذه المعاملة التي تسمى قانونيا بالإيداع هي ليست إيداع وإنما هي إقراض، إقراض مني إلى البنك مبلغا معينا، فحينئذ إن كان هذا الإيداع بشرط الفائدة اشترطت سواء شرطا لفظيا أو شرطا كتبيا، لا فرق في الشرط بين أن يكون شرطا لفظيا أو شرطا كتبيا، إذا كان هذا الإيداع بشرط الفائدة فهو قرض ربوي. كل قرض ورد في الرواية المعتبرة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا هم إقراض للبنك وقرض يجر نفعا لي أنا المودع، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وورد في الرواية المعتبرة إنما جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط، يعني اشتراطي للفائدة هو الذي جعل المعاملة معاملة ربوية، وإلا لولا اشتراط الفائدة ما كانت المعاملة معاملة ربوية. إنما جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط. إذن الإيداع في البنك بشرط الفائدة قرض ربوي محرم، يعني نفس هذه المعاملة معاملة محرمة، نفس هذه المعاملة نفس التعامل مع اشتراط الفائدة معاملة محرمة. طيب كيف يتم الخلاص من ذلك؟ كيف يتم الخلاص من هذه المعاملة المحرمة؟ يقولون يتم الخلاص من هذه المعاملة المحرمة بأن يودع لا بشرط الفائدة، يعني يودع من دون أن يشترط الفائدة، يودع أمواله في البنك من دون أن يشترط الفائدة. كيف يعني من دون أن يشترط الفائدة؟ يقولون الاشتراط أمر قصدي يحتاج إلى القصد بأن تقصد الاشتراط، الاشتراط أمر متقوم بالقصد، فإذا الإنسان لم يقصد صحيح وكتب على الورقة ورقة يقولون هذا الورقة لك نسبة كذا لك فائدة كذا إذا أودعت كذا لك نسبة كذا، تمام لو لا صحيح أنا وقعت على هذه الورقة ولكن لم أقصد الاشتراط، إذا وقع على الورقة لا بقصد الاشتراط ارتفعت الحرمة، الحرمة الموجودة في المعاملة حرمة هذه المعاملة الربوية ترتفع إذا لم يقصد الاشتراط. ايش معنى لم يقصد الاشتراط؟ شنو معنى هذا؟ هنا اختلف السيدان سيد الخوئي والسيد الثاني في معنى عدم قصد الاشتراط. شنو معنى عدم قصد الاشتراط؟ السيد الخوئي يقول عدم قصد الاشتراط يعني أن يبني في نفسه على عدم المطالبة، يعني يبني داخل نفسه أن لا يطالب بهذه الفائدة. يقول أنا سواء أعطاني البنك فائدة أم لم يعطني أنا لن أطالب البنك بدفع الفائدة. لو فرضنا أن البنك مثلا قال لي أنا بطلت ما أعطي فوائد مثلا، أو أنا مثلا خسرت ما أعطي فوائد، أنا لا أطالبه بالفائدة، إن أعطاني فبها، ما أعطاني أنا لا أطالبه بالفائدة. فالبناء النفسي هكذا يقول سيدنا قدس سره، البناء النفسي على عدم المطالبة بالفائدة، هذا البناء النفسي على عدم المطالبة بالفائدة معناه عدم الاشتراط. فحينئذ لو أعطاني البنك الفائدة بعد إذن أنا ما بنيت على المطالبة، لو أعطاني البنك الفائدة باختياره وبإرادته لا إشكال في أخذها لأنني شنو لم أشترطها لم أبني على المطالبة بها. هكذا فسر سيدنا قدس سره معنى عدم الاشتراط. السيد الأستاذ دام ظله، يقول لا مو هذا المقصود بعدم الاشتراط. المقصود بعدم الاشتراط يعني أسلم للبنك أموالي ولا أقصد الاشتراط، مقصود لا أقصد الاشتراط يعني أن لا أنيط إيداعي بالشرط. شلون أن لا أنيط إيداعي بالشرط؟ يعني أقول للبنك أنا أودعك هذه الأموال سواء اشترطت الفائدة على نفسك أو لم تشترط، أنا على كل حال أودعك. أنا أودع هذه الأموال في البنك على كل حال سواء البنك التزم وتعهد لي بإعطاء الفائدة أو لم يتعهد، حتى لو قال للبنك أنا أساسا ما أتعهد بأي فائدة ولا أكتب شيء، أنا مع ذلك شنو؟ أودعه الأموال. معنى عدم الاشتراط هو أن لا أنيط الوديعة بالتزام البنك بالشرط، فلو لم يلتزم البنك بهذا الشرط أنا مع ذلك أودعه هذه الأموال. شنو الفرق بين الرأيين في الثمرة العملية؟ الفرق في الثمرة العملية الآن أبين. على رأي السيد الخوئي الذي يقول عدم الاشتراط يعني عدم المطالبة، ما يحقق لك الطالب البنك بشنو؟ بالفائدة. لو فرضنا أن البنك أجل ما أراد يعطيك فائدة سوى في الموضوع، لا يحق لك المطالبة بالفائدة على رأي السيد الخوئي. لما؟ لأنك بنيت أن لا شنو؟ أن لا تطالب بها، وهذا هو معنى عدم الاشتراط. على رأي السيد يجوز لك المطالبة بالفائدة. لما يجوز لك المطالبة بالفائدة؟ بأن تستغل القانون، قانون البنك يعطي الفائدة مو شكل؟ يعني البنك بحسب قانونه، البنك بحسب القانون يعطي الفائدة لمن أودع. من أودع 100,000 مثلا يعطيه فائدة 2,000 ريال مثلا بحسب قانون البنك، هو يعطي الفائدة. أنا ما أستحق شرعا الفائدة لأنني لم أشترط الفائدة، أودعت أموالي في البنك سواء التزم البنك بالدفع أم لم يلتزم، فأنا شرعا لا أستحق الفائدة لأنها فائدة شنو؟ ربوية. ولكن أقدر أستغل المسألة القانونية بما أن قانون البنك يفرض على البنك إعطاء الفائدة، فأنا أقول للبنك يا رجل الفائدة. وشلون مو أنت ما اشترطت الفائدة؟ ما يخالف، ما اشترطت شرعا ولكن قانونا أنت ملزم بدفع الفائدة إليه. إذن إذا قلنا بأن عدم الاشتراط هو عبارة عن البناء على عدم المطالبة كما يقول سيدنا قدس سره، فلا يجوز لي المطالبة. إن أعطاني أعطاني، ما أعطاني ولا أنا أسكت. وأما إذا قلنا بأن عدم الاشتراط عبارة عن عدم إناطة الإيداع بالالتزام بالشرط كما يراه السيد السيستاني، يجوز لي المطالبة استغلالا واستفادة من البند القانوني للبنك وإن لم أكن مستحقا لهذه الفائدة شرعان. هذا هو الأمر الثاني الذي أردنا بيانه. الأمر الثالث، إذا أنا قمت بالمعاملة الشرعية المحللة بمعنى أودعت أموالي في البنك وما اشترطت، سواء بالمعنى الذي يقوله السيد الخوي أو بالمعنى الذي يقوله السيد، المهم أنا ما اشترطت، أودعت أموالي في البنك ولم أشترط الفائدة، بعدين البنك أي تفضل سلم لي شنو؟ سلم لي الفائدة، هل يجوز لي أخذها أو لا يجوز لي أخذها؟ هنا السيد الخوئي يقول هم ذولن يعطوك البنك، البنك يعطوك الفائدة، بأي عنوان يعطوك الفائدة؟ يعطوك الفائدة شنو؟ بعنوان الوفاء بالمعاملة، بعد مصار معاملة، مصار اتفاق بينك وبينهم، فالبنك يعطيك الفائدة، خلنا نوضح الأمر أكثر. البنك عندما يعطيك الفائدة، أنت ما اشترطت الفائدة ولكنه أعطاك إياها، تارة يكون البنك أهليا وتارة يكون البنك حكوميا. يعني الميزانية من يملكها؟ هل تملكها الدولة أو يملكها شنو؟ مجموعة من الأهالي أو شخص مثل الراجحي مثلا. هل أن رأس مال البنك رأس الأصلي، ها رأس مال الأصلي مو المساهمات اللي جت بعدين، رأس مال رأس المال الأصلي للبنك من يملكه؟ إن كان رأس المال الأصلي للبنك تملكه الدولة هذا يسمى شنو؟ بنك حكومي. وإذا كان رأس المال الأصلي للبنك يملكه شخص أو يملكه مجموعة من الناس هذا يسمى شنو؟ يسمى أهلي. وإذا كان رأس المال موزع قسم تملكه الدولة، قسم يملكه شخص أو يملكه مجموعة من الأهالي هذا يسمى البنك المشترك. فهناك بنك حكومي وهناك بنك أهلي وهناك بنك مشترك. احنا نجي للبنك الأهلي. بنك الأهلي انت ما اشترط عليه الفائدة لكن هو أعطاك فائدة، اتفضل. البنك الأهلي أعطاك الفائدة مع أنك لم تشترطها. مثل شنو البنك الأهلي؟ معظم البنوك أهلية؟ غير أهلية لو أهلية؟ أهلية. فرد بنك مثلا، بنك شنو؟ أمريكي فرنسي أو الراجحي مثلا. بنك الراجحي بنك أهلي. بنك الراجحي أنت ما اشترط على الفائدة هو أعطاك الفائدة. سيد أخوي يقول لا يجوز أخذها. لماذا؟ لأن البنك لا يعطيك إياها مجانا، يعطيك إياها شنو؟ وفاء بالاتفاق. فإذا أنت ما بينك وبين اتفاق أنك ما اشترط فكيف تأخذها؟ البنك لا يعطيك هذه الفائدة مجانا، البنك يقول عملا بالاتفاق بيني وبينك أنا أعطيك الفائدة، لو ما في اتفاق أنا ما أعطيك فائدة، صح لو لا؟ فأنا وفاء بالاتفاق أعطيك الفائدة، فلأجل الوفاء بالاتفاق أعطيك الفائدة. أنت الآن تقول ما عندي إياك اتفاق، أنا ما اشترطت الفائدة، مو تقول الشكل لا يجوز لك أخذها. تأخذها بأي عنوان؟ أكل للمال بالباطل. السيد السيستاني يقول يجوز أخذها. لما؟ لأن البنك راض، هو البنك إدارة البنك أو مثلا المالكون لهذا البنك راضون بأن تأخذ الفائدة حتى مع عدم الاستحقاق شرعا. هم يدروا أنك أنت شنو مسلم وما تتعامل بالربا، ويدروا أنك هذه المعاملة بنظرك معاملة شنو غير صحيحة، ما يدروا ومع ذلك يسلمون لك. أنا شنو مثلا أضرب لك مثال، مثلا أنا جئت إلى سوبر ماركت، سوبر ماركت مثلا يبيع، نفترض مثلا يبيع لحم غير مذكى، لحم ميتة، لحم الميتة غير المذكخ لا يجوز بيعه، معاملة عليه باطلة. يعني أنا من أبيع هذا اللحم أو الدجاج غير المذكى شرعا هذه المعاملة باطلة، لا يجوز لي شنو أخذ الثمن. أنا صاحب السوبر ماركت عندما أبيع البيرة مثلا، مو بس البيرة لا يجوز بيعها، عندما أبيع البيرة أو عندما أبيع الدجاج غير المذكى لا يجوز لي بيعه. ايش معنى لا يجوز لي بيعه؟ يعني هم ارتكب حرام هم لا يجوز لي شنو اخذ الثمن، يعني البيع باطل، اخذ الثمن يعد اكلا للمال بالباطل، لا يجوز لي ذلك. خب لو ان المشتري اريد واحد مشتري مو متدين، او واحد مشتري كافر مو مسلم، او واحد مشتري مذهبه يجوز يرى ان هذا مذكى مو غير مذكى، على اي حال جاء المشتري قال لي بيعني هذا الدجاج غير المذكى، قلت له ترى انت هذه المعاملة حرام، وانا اذا أبيعك هذا الدجاج ترى الثمن ما يحل، يقول لي الثمن حلال لك على كل حال، المعاملة غير فاسدة شرعا، لكن أنا أبيح لك الثمن على كل حال، خذه راضي أنا، صح لو لا؟ لو قال لي أنا راضي أخذ الثمن على كل حال، صحيح المعاملة فاسدة، أنا ما أقول لك المعاملة صحيحة، المعاملة فاسدة وأنت لا تملك هذا الثمن، مو شكيل؟ لأن المعاملة فاسدة، لكن أنا راض بأن تأخذ الثمن وتتملكه شنو؟ على كل حال، وأنا المالك للثمن، أنا راض بذلك. لو قال لي هذا يجوز لي حينئذ أخذ الثمن، لأنه رضي بأن أخذ ملكه منه وأتصرف فيه بما أريد وأتملكه لنفسي. نفس القضية في المعاملة الربوية مع البنك، أنا ما اشترطت الفائدة مع البنك، لكن البنك سلمني الفائدة، أنا أقول له أنا ما أستحق هذه الفائدة شرعا، لأن المعاملة هذه معاملة فاسدة شرعا، فأنا لا أستحقها شرعا، ماذا يقول البنك؟ إحنا ندفع الفائدة على كل حال، صحت المعاملة شرعا أو ما صحت، فاسدة شرعا أو صحيحة، إحنا ندفع هذه الفائدة لمن يودع عندنا على كل حال، فإحنا نعمل بقوانيننا، ما نعمل بقوانين الشرع. ما سمعت العراقي شي يقول الشرع واحد والبيع واحد، هذا شيء وهذا شيء، الشرع واحد والبيع واحد، هذا البنك يقول الشرع واحد، احنا ما لنا شغل في الشرع، احنا نعطي لمن اودع عندنا مبلغ نعطيه نسبة ونرضى بان يأخذها، صحة المعاملة او فسدت احنا راضون على كل حال. إذا هالشكل البنك خوش بنك هذا، فحينئذ يجوز لي شنو؟ أخذ الفائدة من البنك الأهلي وإن لم أشترط عليه هذه الفائدة. ماش قلتوا؟ عندك اعتراض؟ يعني إذا صاحب بقالة يعني ها متفلسف ولا؟ هذا بالنسبة إلى البنك الأهلي. أما بالنسبة للبنك الحكومي أو المشترك، أنا لم أشترط على مثل بنك الرياض، بنك الرياض ظاهرا بنك حكومي مو؟ أو لا أقل مشترك، تمام لو لا؟ لا أقل مشترك، حكم البنك الحكومي والبنك المشترك واحد، يعني بالنتيجة الدولة لها سهام، الدولة لها سهام في هذا البنك على يد حامل، فليه؟ ما أسمع، لا مو بالاسم واقعا اي خالف، لكن هي ساهمت في رأس مال البنك في تأسيسه بعد. فحينئذ نقول بأنه إذا كان البنك حكوميا وسلم لي الفائدة، قال انت ما اشترط صحيح، ولكن هذه الفائدة صنبال. اتفق الفقهاء على جواز أخذ الفائدة من البنك الحكومي أو البنك المشترك، تمام، ولكن بقصد الاستيلاء على مجهول المالك، هذا المال يعد مجهول المالك، بما أن هذا المال يعد مجهول المالك فأنا حتى لو لم أشترط الفائدة يجوز لي قبض هذا المال بقصد الاستيلاء على مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، يعني الفقيه، سواء في زمان السيد الخوي أو فيما بعده، الفقيه أذن لعموم المؤمنين أن يقبضوا فوائد البنك الحكومي أو المشترك بقصد الاستيلاء على مجهول المالك. زين، الآن استلم مجهول المالك، في توفيه استلم الفائدة التي هي شنو؟ مجهول المالك، ماذا يصنع فيه؟ مجهول المالك مصرفه الفقراء، المصرف الطبيعي له هو الفقراء، مجهول المالك المصرف الطبيعي له هو الفقراء، لو أنت حصلت على مال لا تعرف مالكه المصرف الطبيعي له هو الفقراء، ولكن الآن شو يسوي هذا مع الفائدة؟ يقول الفقهاء هذا مجهول المالك مصرفه الفقراء، ولكن الولاية عليه بيد من؟ بيد الفقيه نفسه، الفقيه له الولاية على مجهول المالك. فالفقيه بولايته على مجهول المالك ماذا يقول؟ يقول أجيز لك أنت أيها المكلف، أجيز لك أن تتملك مقدار من هذه الفائدة بشرط أن تدفع مقدارا لمن؟ للفقير. في زمان السيد الخوئي كان يشترط النصف، يعني أنت إذا تقبض فائدة، إذا تقبض فائدة من البنك الحكومي أو المشترك مثلا 1000 ريال الفائدة، سيد الخوئي يقول إذا أنت قبضت 1000 ريال أنا أجيز لك، سيد الخوئي يقول أنا أجيز لك بحكم ولايتي على مجهول المالك، أنا أجيز لك أن تتملك نصف هذه 1000 بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقير. السيد السيستاني يقول هذا يختلف الحال، هذا اللي يستلم الفائدة غني، لو متوسط، لو فقير محتاج، اللي يستلم الفائدة إن كان اللي يستلم الفائدة فقير كلها يأخذها ما يخالف، بعد هو مصرفه بعد يأخذ هذه الفائدة كلها ما يخالف. وإذا كان هذا متوسط مثلا، متوسط الحال، وإذا متوسط الحال أجيز له أن يتملك النصف أو الثلث، أنا هذا عين وكيل الحاكم الشرعي، بشرط أن يتصدق بالباقي على الفقير. وإذا واحد غني يعني شنو زنجين ها؟ إذا واحد غني ميسور الحال لا يسلمها للفقراء كلها، هذه الفائدة يسلمها إلى الفقراء زين، ولا أجيز له مثلا دفع شيء منها، أخذ شيء منها عفوا. أستاذنا الشيخ التبريزي دام ظله هذا مريح، يقول أنا بس الخمس كافي على من أي شخص سواء كان غني أو فقير ميسور الحال، أجيز لأي شخص يقبض الفائدة من البنك الحكومي أو المشترات أجيز له أن يتملكها بشرط أن يدفع خمسها فقط للفقراء. إذا دفع خمسها للفقراء أجيز له أن يتملك الأربعة الأخماس الأربعة الباقية. إذن فبالنتيجة فائدة البنك الحكومي تختلف عن فائدة البنك الأهلي. فائدة البنك الأهلي كما ذكرنا بعضهم يجيز بعضهم لا يجيز، فائدة البنك الحكومي الجميع يجيز القبض، ولكن الشرط يختلف، مقدار الصدقة على الفقير تختلف من شخص أو من فقيه لآخر. يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.